السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم إن شاء الله مع المحاضرة الثانية من شرح بلوغ المرام، ومع الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي. هذا الحديث له مناسبة وسياق قيل فيه، ولكن كعادة الإمام ابن حجر هنا في البلوغ يأتي بالحديث كما فعل في الحديث الأول. حديث هو الطهور ماء والحل ميتته، أتى بالحديث مباشرة دون أن يأتي بمناسبة الحديث. هنا أيضا أتى بالحديث حديث إن الماء طهور، أتى به دون أن يذكر مناسبة الحديث، وسيأتي. الحديث عند أحمد وعند أبي داود والترمذي، وهو حديث مشهور بحديث بئر بضاعة، حديث مشهور باسم حديث بئر بضاعة. وله مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح عليه السؤال أن بئر بضاعة يلقى فيها ما يلقى من خرق الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فهل نتوضأ من هذا الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء، أو قال: إن الماء طهور لا ينجس شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أحمد وقال حديث صحيح. طبعا أحمد لا يفهم خطأ، يعني هو لم يعلق عليه في المسند، ولكن رواه في المسند، ولكن قال حديث صحيح أي في موضع آخر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأيضا ممن صححه الإمام ابن حبان والحاكم وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وابن خزيمة. قال ابن حجر في التلخيص الحبير، قال: هذا الحديث صححه أحمد وابن معين وابن حزم. فوائد على هذا الحديث: الفائدة الأولى، تكتب ولا ما تكتب؟ ما في أحد يجلس يسمع، لابد أن تكتب. شرط الحضور الكتابة. فهذا الحديث قول الراوي فيه عن بئر بضاعة، قال الراوي: هي بئر يطرح فيها الحيض أي خرق الحيض ولحوم الكلاب والنتن. قال الإمام الخطابي في المعالم، قال: لا ينبغي أن يظن أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أطهر الناس وأنزاهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. إيه المقصود بذلك هنا؟ إلقاء خرق الحيض والنتن والكلاب الميتة. فالخطاب يقول: لا يظن بالصحابة هم يعني من أطهر وأفضل الناس أنهم يعني لا يظن بهم أنهم يعمدون إلى فعل ذلك عمدا بإلقاء هذه الأشياء في البئر، لأن الماء عند العرب يعني أنت متخيل إحنا وجدنا زي مثلا مع يعني يعني الأذان، البعض قد يتضرب من الأذان ومن صوت المؤذن، نحن لا نعرف قيمة الأذان، إنما يعرف قيمة الأذان من؟ وناس في البلاد الغربي يحرم عليهم رفع الأذان ويعني يتنفسون أو يشتاقون إلى صوت الأذان، لكن إحنا عشان درجنا على الأمر صار عندنا أمر عاديا. والبعض أنت لا تعرف، ونحن لا نعرف قيمة الأذان حقا، إنما يعرفه من فقد كنعمة البصر، اللهم عافنا من كل سوء، هي لا يعرف نعمة البصر إلا من فقدها، وهكذا. وعلى هذا فقس هنا أيضا الذي يعرف حقا قيمة المياه ليس من عاش في الحضر ويرى الماء ليل نهار، إنما يعرف قيمة المياه حقا من نشأ في بادية في صحراء، الماء عندهم هو الهواء وأشد. فقال الخطابي يعني لا يظن أن الصحابة يعمدون إلى بئر مياه وعذبة فيعمدون فيها إلى إلقاء الكلاب الميتة وخرق الحيض وما شابه ذلك. قال الصحابة ينزه عن هذا الفهم، وإنما الذي وقع أن هذا البئر في أرض منخفضة، فيأتي السيل والرياح فيأخذ ما يلقى على الأرض ويأتي به إلى إيه؟ إلى البئر. يبقى البئر في أرض منخفضة، فالناس يلقون في الطرقات الكلاب وكذا والنتن، فتأتي ها الرياح أو السيل فيجرف هذه الأمور ويلقي بها فين؟ في البئر. هذه فائدة. الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قوله لا ينجسه شيء، شيء هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم، وهذا العموم ليس مرادا. نقول تاني قوله لا ينجسه شيء، هذا كلمة شيء نكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم. وهذا العموم ليس بمراد. بمعنى ايه؟ لو اخذنا بعموم النص لا ينجسه شيء، اذا هذا الماء لو اخذنا بعمومه هكذا دون يعني تدبر، لو اخذنا بالعموم اذا هذا الماء مهما وقع له سيصبح ايه؟ طهورا، مهما فعل به من كذا وكذا وإلقاء نتن لأن العموم هنا مع ظاهر النص لو أخذنا بعمومه لا قد يفهم منه ها أن الماء سيظل على هذه الطهورية مهما فعلنا به، ولكن هذا العموم ليس بمراد. طيب نقول تاني، يبقى قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء، هنا شيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، فظاهر النص أن هذا الماء في البئر وفي غيره وأن الماء بصفة عامة مهما فعلنا به ومهما ألقينا فيه فسيبقى طهورا، وهذا ليس بمراد. لما؟ لأن هذا العموم، هذا العموم مخصوص بما ثبت به الإجماع، الإجماع الذي ثبت أن الماء إذا وقع فيه نجس فتغير صار نجسا. نقول تاني، يبقى عندنا نص نبوي من فم النبي صلى الله عليه وسلم، صح يا مصطفى؟ النص كتبته ولا لسه؟ ولا لسه هتكتبه؟ ولا انت جاي تسمع بس؟ ما في أحد يسمع. فهنا هذا الذي نطق به المعصوم صلى الله عليه وسلم لما قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا العموم ليس بمراد. لما؟ لأنه أتى الإجماع، وكما أن النص دليل فالإجماع أيضا من مشكات النبوة بني على دليل، فقام الإجماع على أن هذا العموم ليس إيه؟ ليس بمراد. لما؟ لأن الإجماع انعقد على أن الماء ولو كان يعني بلغ ما بلغ من الكم وألقى فيه نجاسة فتغير صار إيه؟ نجسا. كيف صار نجسا؟ بالأمرين. إلى أمر الأول لا تلقى فيه نجاسة، ها ليه ما قلت صار نجسا؟ باجتماع الأمرين، الأمر الأول قال نجاسة، الأمر الثاني التغير، فإذا سقط أحدهما لم يصبح إيه؟ نجسا، يعني سقط أحدهما ألقى فيه شيء ليس بنجس فتغير، يقول يكون نجسا، ألقى فيه نجسا نجسا ولما يتغير. ثلاثة واثنين خمسة، صح كده؟ خمسة جت منين؟ من الثلاثة مع الاثنين. إمتى يصبح يصبح نجسا؟ باجتماع تلقى فيه نجاسة ويتغير. فإذا ألقيت فيه نجاسة ولم يتغير لا يكون نجسا. ألقيت فيه تغير بشيء ليس بنجس كماء موردة وزعفران لا يصبح إيه؟ كيف نقول تاني؟ كيف يصبح نجسا؟ باجتماع الإيه؟ الأمرين. طيب طيب، إذن قال النووي: واعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص. وين العموم هنا في الحديث؟ شيء لا ينجس، شيء نجس في السياق الإيه؟ النفي، تفيد العموم. قال: هذا هذا من أصعب الأبواب في الفقه، أبواب المياه وأبواب الطلاق وأبواب البيوع، مسائل ليست من أتقنها يعني إن شاء الله يكون على الجادة. المياه والطلاق والمعاملات، ما نقولش البيوع، نقول المعاملات. إيه الفرق؟ المعاملات أوسع. ها الرهن ها من المعاملات وليس بيعا. طيب الإجارة إلى آخر. طيب فبنقول هنا الكلام هنا في صعوبة بس نحاول نركز إن شاء الله تصب. فقال النووي: واعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص، خص منه المتغير بالنجاسة، خص منه ليه؟ المتغير بالنجاسة، فإنه نجس بالإجماع. وخص منه أيضا تخصيص الثاني بقى ما دون القلتين إذا لقته نجاسة، يعني ما دون القلتين كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وقع فيه نجاسة ها هل يتنجس؟ الجمهور قالوا يصبح نجسا. سيأتي الكلام جاي، كل هذا جاي. هناك زيادة في الحديث: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يبقى الحديث قال إيه اللي عند أحمد والترمذي وأبي داود؟ إن الماء طهور لا ينجس شيء. هناك زيادة رواها ابن ماجه: إلا، يبقى دوت ها ثقة في السياق الحديث ولكنها زيادة ضعيفة. نعطي مثال: حديث الترمذي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا حديث إيه؟ ده في الصحيح، ده في الصحيح. هناك زيادة عند الترمذي بسرد هذه الأحاديث واحدا واحدا، هذه زيادة إيه؟ ضعيفة. ها زيادة إيه؟ سرد الأسماء الحسنى لم يصح فيها حديث. ما الذي صح؟ أصل الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة. طيب فنفس أيضا على هذا الغرار حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ارجع وراك كده اسم درجة، اسم درجة، ارجع يا موسى ارجع فضل. طيب فالحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلى هنا حديث صحيح. زيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذه ضعيفة، ولكن الإجماع قائم على صحة معناها. يبقى هو كلفظ حديث إيه؟ ضعيف، لكن الإجماع على صحة هذا المعنى. يعني إيه؟ يعني الماء طهور نعم لا ينجسه شيء، ولكن هذا العموم ليس إيه؟ بمراد. فلو ألقيت فيه نجاسة فغيرت واحدة منه ها أصبح نجسا. لكن برضو الحديث أعم من كده، يعني إيه؟ يعني إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه، ها هذا التغير قد يكون تغير بإيه؟ بطاهر كما وضع في الماء موارد أو زعفران، ها أو تغير بنجس. فلو تغير بطاهر يصير إيه؟ طاهرا. لو تغير بنجس نجسا. طيب قال الشافعي عن هذه الزيادة: أي زيادة؟ إلا ما غلب إلى آخره. قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله. قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفها في سندها رشدين. طيب رشدين هكذا بهذا الضبط ابن سعد، هذه الزيادة في سندها رشدين ابن سعد، وهذا متفق على ضعفه، ضعفه أحمد وأبو زرعة. قال حاتم: منكر الحديث. قال النسائي: مطروق الحديث. ولكن كما ذكرنا وإن هذه زيادة كانت ضعيفة، ولكن الإجماع الذي نقله ابن حبان والنووي أن العمل عليها. قال ابن المنذر: وأجمع العلماء، ركز، على أن الماء القليل والكثير إذا وقع فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو إيه؟ نجس. النتيجة صار نجسا. علامة بنيت هذه النتيجة على أمرين: الأمر الأول إلقاء نجاسة، الأمر الثاني بانتفاء أحدهما لا نخرج بهذه النتيجة. أقول تاني: النتيجة قال فإنه صار نجسا. هذه نتيجة بنيت علامة على اجتماع أمرين: الأول إلقاء نجاسة، فخرج بذلك إلقاء الطهور، إلقاء زعفران أو ماء موارد إلى آخره. ها قال فتغير، فخرج بذلك إيه بقى التغير؟ إلقاء نجاسة لم تؤثر فلا يصبح نجسا. أقول تاني: ها يا جماعة، فاشترط أمرين: الأمر الأول إلقاء نجاسة، الأمر الثاني التغير، بانتفاء أحدهما ينتفي الإيه؟ الآخر. إذا نقول هذه الزيادة اللي هي زيادة إن الماء طهور زيادة ضعيفة، صح كده؟ أنت نائم. لا، الزيادة المرآن هو زيادة، الحديث صحيح يا جماعة، الزيادة إلا ما غلب. نصحى شوية، لكن حديث الماء طهور هذا عند أحمد والترمذي وأبي داود هو حديث منهم من حسنه ومنهم من صححه، لكن الزيادة هذه مجمع عليها. وانظر إلى جميل كلام أبي العباس شيخ الإسلام، يقول: ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عليه. لحظة، قال شيخ الإسلام: ما أجمع، تكتب ها، قال: ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عليه. ولا نعلم، الشيخ الإسلام بيقول لا نعلم، الرجل ده يعني آية في العلم والحفظ، يقول: ولا نعلم مسألة واحدة أجمع عليها المسلمون ولا نص فيها. بيقول لا نعلم مسألة فيها إجماع ها وما فيهاش نص، ما من إجماع إلا بني على علمه من علم وجهله من جهل. يا جماعة كيف يعني نتصور هذه مسألة؟ هذه الأمة عمرها 15 قرنا مثلا، 15 قرنا، ممكن حديث في زمن ما كان معروف ثم مع الوقت ها تناساه الناس، ولكن يبقى الإجماع عليه وإن له لحافظون. فحفظ الشرع بحفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ الإجماع، والأمة لا تجمع على صلاة. طيب، إذا نقول من فوائد هذا الحديث كل ده برضو نتائج لمقدمات احنا أسسناها، من فوائد هذا الحديث بناء على ما سبق لنا أن نقول أن من فوائد هذا الحديث جواز تخصيص السنة بالإجماع. طب ازاي بقى جد فين توقفين هذا الحديث؟ مثال لمسألة في الأصول اسمها ايه؟ ان السنة تخصص بالإجماع. فين التخصيص هنا؟ ان العموم في قول ان الماء اسم جنسي عم كل ماء لا ينجسه ايه شيء، ده عموم خص بالايه. فين الإجماع؟ الإجماع على قوله، على ما يروى عنه بسند ضعيف إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. إذن هذا مثال لجواز تخصيص السنة بالإجماع، لأن العموم الذي نفى التغير عن الماء في الحديث إن الماء لا ينجس شيء هذا ليس مرادا، بل خص بالإجماع على أن الماء إذا تغيرت واحدة من أوصافه خرج من اسم الإيه الطهورية إلى لا بحسب التغير، تغير بطاهر يصير إيه طاهرا، تغير بنجس يصبح إيه نجسا. مصطفى الكلام صعب ولا لسه؟ طب الحمد لله، اللهم ارزقنا الفهم والعلم يا رب. إذن فالجمهور حملوا العموم على التخصيص، وين العموم؟ شيء، وين التخصيص؟ الإجماع. عشان أحب أعيد وأعيد وأزيد بس عشان نفهم. فرعا على ذلك في أقسام المياه، هذه واحدة من المسائل التي اختلف فيها العلماء. بمعنى هل الماء أقسام ثلاثة؟ هو مشهور بين الإخوان أن الماء طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس، هذه مسألة مختلف فيها أصلا. نعم الجمهور قالوا ومن مذاهب الفقهاء الأربعة قالوا أن الماء أقسام ثلاثة، أن الماء أقسام ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. هذا هذه القسمة عند الأئمة الأربعة. قالوا أولا أما الطهور وأنزلنا من السماء ماء طهور، قالوا هو الباقي على أصل خلقته، يعني إيه ما وصلت إليه، ما وصلت إليه يد البشر من تغيير، يعني يد البشر لم تؤثر فيه بل كما خلقه الله، إن كان ماء بئر ماء بحر ماء مطر فباقي على أصل إيه خلقاته كما خلقه ربه عز وجل، ما أثرت فيه أيدي البشر لم تؤثر فيه، فهو الباقي على أصل خلقاته، وهذا يحكم بطهوريته بناء على أصل خلقاته. ده الماء إيه؟ أو تغير بشيء مما يصعب الاحتراز منه. إيه بقى تغير بشيء؟ ده برضو كل ده من أقسام الإيه؟ الطهور. تغير آه بس بشيء مخالف للماء زي الطحالب. الماء أصلا ها الطحلب، الطحالب هذه الطحلب أو يعني كان يسمى الطحلب ولا الطحلب، يعيش فين؟ في الماء، فهذا منه. طيب هو ماء البحر وضع فيه ملح ولا الملح من أصل خلقاتي؟ أصل خلقاتي، فارغ بين أن تأتي في ماء عذب تضع فيه ملحا وبين ماء البحر. فقالوا الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقاتي أو المتغير. طب ليه بقى ليه التغير دوت ما أثرش فيه؟ أنه تغير بشيء مما يصعب الاحتراز منه. قالوا كالطحالب، لو نبت فيه ها نبتت فيه الطحالب أو أي نوع من من أعشاب البحر فأثرت في رائحة الماء، صار أو لونه صار إلى الإخضرار، صار إلى ليه؟ يبقى أثرت فيه طعما ريحا لونا، فلا يخرجه من الطهورية. لما؟ لأن هذا مما يصعب الاحتراز. النوع الثاني أو القسم الثاني عند الأئمة الأربعة هو الماء الطاهر. قالوا وهو كان في أصله طهورا ووضع فيه شيء طاهر، قالوا كالمورد الزعفران الباقلاء، فتغير وتغيرت واحدة من صفاته. فهذا لو قلنا أنه طهور لم يصدق قولنا، لما التغير الذي وقع فيه. طيب وهذا الماء الطاهر لا يرفع حدثا، نعم قد يزيل الخبث لكن لا يرفع الحدث. ما الحدث؟ الغسل والوضوء، لا يغتسل به ولا يتوضأ به. قال ابن المنذر وأجمع كل من نحفظ قوله، وأجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة والتطهر إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. إما المطلق دوت لو الطهور ليس من مطلق. طبعا يا جماعة شفت، أسف، المرأة المطلقة كانت ذات زوج فطلقت فصارت الإيه ها مطلقة مطلقة ها أو مطلقة بالتجديد، لأنها لم تصبح تابعة لإيه ها لأحد. فلما أقول ماء موارد ده ما مطلق، لا أنا قيدته بإيه بشيء ها. لكن لما أقول مثلا ماء، فعند أطلاق كلمة الماء الذهن لا يتوجه إلا لماء سماء ماء مطر ماء ها. لكن لا صح لا لغة ولا شرعا أن تأتي إلى ماء زعفران تقول هذا ماء، هذا خطأ، اسمه ماء زعفران ماء موارد. فإذا أطلق الماء دون وصف أو نسبة فهذا الماء الطهور. القسم الثالث طب ننقل أيضا الإجماع. قال ابن هبيرة ده إجماع آخر وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر، كما هنا بيقيد بيقول الماء إذا تغير عن أصل خلقته يعني كان طهورا بطاهر يعني شيء الأصل في شيء طاهر، فغلب على أجزائه. كلام ده هم جدا خلي بالك، فغلب على أجزائه. بص بقى، مما يستغني الماء عنه غالبا. يعني ايه كلمة مما يستغني الماء عنه غالبا؟ بيقول تغير بطاهر ثم قال مما يستغنى عنه الماء غالبا. فاكرين الطحالب والأشياء اللي هي بتعيش في الماء أصلا؟ ده صعب الاعتراض منه. فعايز يقول ان الماء الطهور ده ألقى فيه شيء كان يسفن هنا ايه؟ لا أضعه فيه، مش من الماء ولا مخلط للماء، ده أنا تعمدت إضافته. هل هذا يستوي بالأشياء التي تنبت مع الماء؟ ده معنى كلامه. قال مما يستغني الماء عنه غالبا، قال لم يجوز الوضوء به إلا، قال إلا أبا حنيفة فإنه يجوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران. المهم القسم الثالث هو الماء النجس، وهو ماء طهور ألقي فيه نجس فغير فيه أو غيرت فيه واحدة من أوصافه. إذن الأئمة الأربعة قالوا أن الماء ينقسم إلى أقسام ثلاثة. نعم، أدلة الأئمة الأربعة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه المرة السابقة، حديث البحر هو الطهور ماءه. هذا الحديث فيه دليل على هذا التقسيم الثلاثي. هذا الحديث فيه دلالة على هذا التقسيم الثلاثي. من أين؟ بص كده، الصحابة يسألون عن ماء البحر، هم يعلمون أن هذا الماء ليس بنجس، هذا أمر مستقرأ واقع، يعلمون أن هذا ليس إيه؟ بنجس. ها؟ طيب هل يعلمون أنه طهور؟ هل يعلموا أنه طهور؟ هل يعلموا أنه طهور؟ لو بكانوا سألوا، لو علموا أنه طهور لما إيه؟ وهو عندهم ليس بنجس، إذن يبقى القسم الإيه؟ الثالث. فهم سألوا يعلمون علم اليقين أنه ليس بطهور وإلا لما سألوا. الأمر الثاني أنه مستقر عندهم أنه ليس بنجس، لم يقل بذلك أحد. فبقى أنهم يقولون بلسان الحال علمنا أنه ليس بنجس، إذن يبقى لنا أمران، هل هو طهور فنتوضأ به أم طاهر فنحترز منه ولا نتوضأ به إلى آخر ذلك. أيضا مما يدل على هذا التقسيم الثلاثي أحاديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد والنهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها لمن قام من النوم. وجه الدلالة، لما ورد النهي عن الاغتسال في الماء الراكد وغمس اليد إلى آخره مع عدم نجاستها، دل ذلك على وجود نوع من المياه ليس بنجس وأيضا لا يمكن التطهر به، لو إباه هو الطاهر، لو النوع الثالث. القول الثاني في هذه المسألة قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به أيضا من المعاصرين العلامة ابن سعدي والشيخ ابن باز، قالوا أن الماء قسمان لا ثالث لهما، طهور ونجس، طهور ونجس. قالوا الطهور كما سبق إيه ذكره، الباقي على أصل إيه خلقاتي حقيقة أو حكما، وهذه خذها ما ذكرناها في السابق. قالوا الطهور هو الباقي على أصل خلقاته حقيقة أو إيه أو حكما، قلناها بس إحنا دلوقتي بنصيغها بطريقة أفضل. يعني طهور باقي على أصل خلقته حقيقة أو حكما؟ حقيقة هو ماء الطهور الذي ما أثر عليه شيء، حكما طهور تأثر بشيء مما يصعب الاحتراز إيه منه. احنا قلنا قبل كده إيه بنصيغها بطريقة تانية، اللي هو قالوا المتغير بورق الشجر بالتراب بالطحالب، ده ايه بقى؟ ده طهور ولا طهر ولا نجس؟ طهور. حكما ولا حقيقة؟ حكما. ليه قلنا حكم مش حقيقة؟ لأنه في حكم الطهور ولم يكن في حقيقته. ما الذي أثر فيه؟ شيء يسهل الاحتراز منه أم يصعب؟ يصعب، بخلاف من أتى بزعفران وضعه بيده. طيب نعم، المعنى واحد، حكم هذا الماء كما ذكرنا لا خلاف أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم سيأتي الكلام عنه. فقالوا وهذا الماء الطهور إن خالطه شيء طاهر ركز في دي، وهذا الماء الطهور إن خالطه شيء طاهر يسهل الاحتراز عنه ولم يؤثر فيه فهو على طهوريته. اللهم ارزقنا الفهم والعلم يا رب. بيقولوا برضو فرع برضو ما انهوش من شوية ماء طهور، طيب وضع فيه شيء يسهل الاحتراز منه، كان ممكن ما نحطهوش بس وضع لكن لم يؤثر فيه فهو باقي على ايه؟ طيب بالمثال يتضح المقال. حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين. ها هنا قصعة كان فيها عجين وجف، كان ممكن إناء يغسل لكن وضع فيه الماء عشان هيغتسل منه، الاغتسال لابد من فيه من ماء طهور. نطبق كده بقى، هذا ماء طهور وضع في شيء فيه آثار عجين ايه طهر، يصعب الاحتراز منه ولا يصعب؟ يسهل، كان ممكن مثلا يغسل الايه يحك ويغسل، لكن لما عمدوا الى ذلك علم ان الماء الطهور اذا وضع فيه شيء يسهل الاحتراز منه دون ان ايه يتغير فهو باقي على طهوريته. دليل آخر، حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسلها من النساء قال اغسلنها ثلاثا بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا، يعني الغسلة الثالثة للأخيرة خلاص بقى قبل أن توضع في كفنها رضي الله عنها، وجعلنا في الثالثة كافورة. الحديث ده واضح ولا مش واضح؟ مش واضح. الغسلة الثالثة لابد أن تكون ماء إيه؟ ماء طهور، فلما أمر بوضع الكافور في هذا الماء دل أنه إيه؟ يسير لا يؤثر، لأن من المستقرأ أن الغسلة الأولى قد تأتي بماء طاهر في زعفران كثير، الثانية ممكن، لكن الثالثة اللي هي قبل اللي هي خلاص قبل التكفين لابد ان تكون ماء ايه طهور، فلما امر بوضع الايه لا الثالثة لابد ان تكون الاولى والثانية الميت ها يحتاج الى كثير من الزعفران في اول غسلة لازالة مثلا او في الثانية، لكن الثالثة قبل ان يدرج في كفنه ها تكون ماء طهور. قد يزاد الكافور والزعفران في الغسلة الاولى والثانية زيادة في التنظيف، الغسلة الثالثة ها لابد أن تكون ماء طهور، فلما أمر بالثالثة في الثالثة بالزعفران دل أنه إيه قليل يسهل الاحتراز منه ولا يؤثر فيبقى الماء على طهوريته. مهم يعني هذا القول الثاني، قالوا الماء نوعان طهور ونجس. القسم الثاني النجس كما ذكرناه، فالقسم الثاني عندهم هو النجس، هو ما تغير بنجاسة قالوا فإن تغير بشيء، إن تغير بشيء أعطاه اسما آخر هذا الماء الطهور، تغير بشيء أعطاه دون أن ينجسه كاللبن والمرقة والتمر لم يصبح طهورا. نيجي بقى نسألهم، طب هم فين ماء الطهور عندهم؟ القول الثاني، أين ذهبوا بالماء الطهور بالماء الطاهر؟ قالوا لم يأتي دليل أصلا على تسمية ما يسمى بالماء الطاهر، فين اسمها ماء طاهر عندهم؟ ها الورد في الشرع ماء طهور وماء ايه؟ نجس. ها ما سوى يسمى مرقة، شوربة، زعفران، ها لا يسمى ماء. كلمة ماء طاهر دي قالوا ليس عليها دليل، سميه ماء زعفران، ماء مورد، ها مرقة، شاي، ها صابون، نعم، لكن لا يسمى باسم ماء طاهر. ماء طاهر إما ماء طهور نحمل الألفاظ على محاملها الشرعية أو ماء نجس إلى آخر ذلك. والمسألة كما ذكرنا الخلاف في التطبيق وليس في التأصيل، الخلاف فيها أقرب إلى اللفظي. يعني أقرب إلى اللفظي، لا ينبني عليه عمل، لا ينبني عليه. ثم ذكر ابن حجر بعد ذلك رحمة الله عليه حديث القلتين، قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. هذا هو الحديث الايه كان كده الحديث الثالث في بلوغ المرأة. أخرجه أبو داود ابن ماجه والترمذي. قال ابن عبد الهادي في المحرر قال قال الحاكم هو على شرط الشيخين. قال شيخ الإسلام أكثر أهل العلم أنه حديث حسن، اللي هو حديث الايه بئر بضاعة، بئر ايه خلي بالك حديث القلتين هو مشهور بهذا الاسم حديث القلتين. قال شيخ الإسلام أكثر أهل العلم أن هذا الحديث حديث حسن يحتج به. قال وأجاب عن كلام من طعن فيه، احتج بهذا الحديث وصححه ابن خزيمة وابن مندة والذهبي وابن حجر والخطابي والبيهقي وغيرهم. شرح ألفاظ الحديث، إذا بلغ الماء قلتين، ها القلة بضم القاف تثنى قلتين وتجمع على قلال بكسر القاف. قالوا هي الجرة الكبيرة من الفخار، جرة يعني من الفخار، والجمع قلال. قالوا القلتان 500 رطل عراقي تسع 90 مثقالا، وبالصاع 93 صاعا، يعني بالتالي كده 270 لتر. انت لما تجيب عارف ازازة اللتر كده 270 ازازة لتر، ها 270 لتر تقريبا، بالصاع 73 صاع. الصاع قد ايه؟ 73 و75 من 10 من 100. الصاع قد ايه؟ 4 امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل، الحمل هنا على معان، إحداها أو أحدها لم يحمل الخبث، أي لم يغلب عليه الخبث، وهذا هو المراد. معنى أن الماء إذا بلغ هذا القدر لم يؤثر فيه الخبث. يعني أقول مثلا هذا الرجل إذا بلغ مثلا 40 عاما صار قويا لا يهزم لا يصرعه أحد. زيد إذا بلغ 40 سنة لا يصرعه من الصرع والغلبة، يعني لا يغضب مثلا لا يغلب أحد أو لا. فهذا المعنى أن الماء يكتسب قوة بكثرته. ما حد الكثرة؟ أن يبلغ قلتين فما فإذا إذا وصل إلى هذه الدرجة من الكثرة صار عنده قوة على دفع النجاسة عن نفسه لا تؤثر فيه. طيب وسيأتي التفصيل فيها. أم يحمل الخبث؟ الخبث قد تطلق على النجاسة المعنوية أو النجاسة الحسية، وقد تطلق على المكروه. كلمة الخبيث لها عدة معاني بحسب السياق. تطلق على المكروه كقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا قربن مصلانا. المراد به الثوم والبصر فسماها خبيثة. وقد يطلق الخبيث على النجاسة المعنوية كقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فأطلق الخبيث وراد به المال الرديء أو الطعام الرديء يعمد الإنسان إلى أن يتصدق به. وقد تطلق إن الخبث على الخبث على النجاسة الحسية كما في هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أن له منطوق ومفهوم، له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن الماء إذا بلغ هذا القدر صار قادرا على دفع النجاسة عن نفسه. ومفهومه، مفهوم الحديث، أنه إذا كان دون القلتين أقل من القلتين فينجس إذا وقعت فيه النجاسة. وهنا تأتي مسألة مهمة: هل كل ما قليل تقع فيه نجاسة نحكم عليه بأنه صار نجسا فيترك، أم في المسألة تفصيل؟ في المسألة تفصيل. هذه المسألة التي سنذكرها الآن هناك أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها. نؤسس المسألة. أولا عندنا طرفان وسط، طرف متفق عليه أو طرفان عليهما اتفاق، وطرف وسط هو الذي وقع فيه لإيه؟ الخلاف. نبدأ بالأمرين اللذين وقع عليهما الاتفاق. الأمر الأول هو أن الماء الكثير، إيه حد الكثرة؟ قلتين فما زاد. أن الماء الكثير إذا وقع فيه نجاسة فتغير، آسف، إذا وقع فيه نجاسة فلم يتغير فهذا طهور بالإجماع، لا نزاع في ذلك. الماء الطرف الأول الذي هو محل اتفاق أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، عندك مثل برميل خزان فوق السكن مثلا وقعت فيه نجاسة لم يتغير لا لون ولا طعم ولا رائحة، فبالإجماع هذا باقي على طهوره. هذا الطرف الأول الذي هو محل اتفاق، نعم وقعت فيه نجاسة ولكن لم تغير فيه. أمر الثاني الذي هو محل اتفاق أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فتغير. الطرف الأول ماء كثير، ركز في الكلام عشان إيه مهم. الطرف الأول ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، هذا طهوريته بالإجماع. أمر الثاني ماء قليل أو كثير، قليل أو إيه، وقعت فيه نجاسة فتغير بلون أو طعم أو رائحة فهذا صار نجسا بالإجماع. أنا قاله ابن المنذر والنووي وابن حزم أن الماء القليل أو الكثير إذا وقع فيه نجاسة فتغير صار نجسا. يبقى بقى محل الإيه، إذا تغير صار نجسا. قلنا قبل كده 3 و 2 5، 5 لازم إيه الاتنين مع الثلاثة عشان يصبح نجس، ها نجسا لابد من اجتماع الايه الامرين التغير والنجاسه. ها نبقى الطرف الاخير بقى اللي وقع فيه الخلاف، ايه بقى اللي هو ايه، اذا كان الماء قليل دون قلتين وقعت فيه نجاسه. كده ذكرنا امور ثلاثه: ماء كثير وقع فيه نجاسه، لم تغير فيه ما قليل أو كثير وقع في نجاسة فغيرت. المسألة التي وقع فيها الخلاف ما قليل ما دون القلتين وقع فيه نجاسة. هنا صار الخلاف في هذه المسألة، فهذا محل الإشكال الذي وقع فيه الخلاف على قولين. وقعت فيه نجاسة أيضا ولم يتغير، طبعا لو تغير خلاص. فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة. القول الأول قال به الجمهور حنفية والشافعية ورواية لأحمد. نعم، الشافعية والمالكية ورواية لأحمد، أنهم قالوا أن الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة حكم عليه تغير ولا متغير شيء. احنا نخلي بالك اصل المسألة بقى، اصل المسألة فين؟ في الماء القليل لم يتغير، ده عنوان المسألة عشان ما توش. يبقى ماء قليل وقع فيه نجاسة ولم يتغير. قال الجمهور من الشافعية والحنفية رواية احمد قالوا يحكم بنجاسته. وعندهم أدلة على ذلك. أول شيء دليل حديث الباب، قالوا في حديث القلتين له منطوق وله مفهوم. منطوقه الماء الكثير قلتين فما زاد عنده قوة على دفع النجاسة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل. مفهومه إذا لم يبلغ قلتين فهو عاجز، زي مثلا طفل صغير ضعيف ما يقدرش يقاوم الأقوى منه فقالوا بالمفهوم الذي لم يبلغ قلتين ماء ضعيف فوقع في نجاسة يصبح نجسا. كلام كله على ايه؟ خلي بالك ركز في ماء قليل وقع فيه ولم يتغير، لم ايه القول الجمهور قالوا لا تنظر بقى تبحث فيه خلاص، ما تقولش بقى انا ايه هشوفه ولا قال لك ده ما في نجاسة خلاص. اين كنت؟ نايم؟ حد صحك؟ خلاص ما تنامش، نام في المسجد. الله المستعان. او في حل سحري لاصحاب النوم الصغير، كوز ميه كده حط كده في راسه كوز ميه برضه. اتفضل اتفضل تسمع الدرس بقى. فالقول الاول قالوا قول الجمهور ولهم ادله. الدليل الاول مفهوم حديث القلتين. ايضا من ادلتهم حديث ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق. هنا إذا ولغ الكلب في الإناء، إناء طبعا ده أكيد إيه أقل من قلتين، إناء فيه ماء، فيأتي الكلب عزكم الله فيضع فيه فمه، يضع فيه فمه. فهنا سلم وجد دلالة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب دون أن يأمرنا أن ننظر في الماء هل تغير أم إيه أم لا. فقالوا هذا في دلالة على أن بمجرد طبعا نوع الكلب نجس عند الجمهور. فقالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما في الإناء دون أن نتحرى هل تغير هل تنجس أم لا، دل أنه تنجس بمجرد وقوع النجاسة. ما هو يلغي الكلب؟ لا يلغو إلا لأنه إيه؟ لأن في ماء بدليل قال فليرق. هيرق إيه؟ سيرق ما في الإناء، لأن الكلاب دوما تأتي لتشرب من الإناء وليس لمجرد الإناء ذاته. أيضا من أدلتهم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومهم فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسل ثلاثا. كانوا قديما مسألة الاستجمار بالحجارة يزيل الأذى الغائط بالحجارة، فقد يبقى أثر ذلك وأثناء نومه يده تأتي إلى موضع الدبر عزكم الله. كل دوات كان متصور قديما طبعا، فيأتي يقوم إلى صلاة الفجر مثلا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يضع يده في الإناء أن يغسل أولا يده ثم إيه يضعه، إذن يده قد يغلب عليه نجاسة. فلما نهاه عن وضع يده في الإناء دل أنها إذا وقعت ستؤثر، وإلا لما نهاه عن أن يغسل يده إيه خارجا أولا خارج الإناء أولا. هذا هو القول الأول. قالوا إيه؟ أن الماء إذا وقع فيه نجاسة ها لم يتغير حكم عليه بنجاسة، لا ننظر تغير أم لا، صار نجسا. طب آخر حاجة في المسألة ديت، إيه ضابط القليل والكثير عندهم؟ لو إحنا كنا عن قول الجمهور ها، قالوا إيه الماء القليل الذي وقع فيه نجاسة، ما ضابط القليل عندهم؟ حديث القلتين. لكن الحنفية قالوا إيه؟ قالوا عندنا قول أول، قول الحنفية والشافعية ورواية الأحمد، ضابط القلة والكثرة عند الشافعية والحنابلة حديث القلتين. أما الحنفية فقالوا ضابط القلة والكثرة أنك إذا أتيت إلى هذا الماء فحركت أحد طرفيه فتحرك الطرف الآخر فهذا ماء قليل. يعني مثلا خزان مية مثلا أو بركة مياه، فإذا حركت الماء بيدك فأثر هذا التحريك الموجات المياه وصل إلى الطرف الآخر فهذا ماء قليل. فهذا قالوا يعني إذا حركت طرف الإناء أو طرف الماء فتحرك إلى الآخر فقالوا هذا قليل. طبعا هو الحنفية لم يخالفوا حديث القلتين، وقالوا لكن قالوا لأنه يصعب ضبط القلتين لأن فيها أقوان كثيرة، فيها تسع أقوى على ذكر القلتين دولت قدرهم قد إيه، فيها أقوان كثيرة، فقالوا ها نضع ضابطا ايه يسر الامر، قالوا اذا حركت احد طرفيه تحرك الاخر. القول الثاني قال به المالكية ورواية لأحمد، قالوا ان الماء القليل اذا وقع فيه نجاسة فلا يحكم بنجاسته الا الا الا اذا تغير، لابد ان تتحلى ها هل تغير أم لا. والجمهور قالوا إيه ها، قال وقعت نجاسة لا تنظر القيه مباشرة لا تبحث ها. أما المالكية ورواية أحمد قالوا هنا الماء القليل إذا وقعت في نجاسة فلا يحكم بنجاسته إلا بالتغير. أدلتهم على ذلك حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، ونوجد دلالة ليس هذا الإجماع بقى إلا ما غلب على لونه وريحه وطعم، فقالوا الماء طهور ده نص عام، كل ماء طهور لا ينجسه شيء قليل أو كثير فالنص عام، ثم استثنى ما كان متغيرا، فإذا ما تغير فهو باقي على طهوريته قليل كثير الماء، هذا نص عام ها لم يستثنى إلا ما أصابه التغيير، ما أصابه التغيير. أيضا قالوا أدلتنا حديث الأعرابي لما بال في المسجد البول نجس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإيه إناء على هذا الماء، والإناء ماء قليل سيأتي على نجاسة، ومع ذلك إيه هذا الماء الذي سوف يراق لن يتنجس، وإلا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء على البول. طبعا إناء ده بحر صح، لا إناء ماء قليل سيوضع على نجاسة، فلو كان الماء قليل بيتنجس مباشرة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة. طبعا كل الأدلة لها رد عليه، لكن بس بنسرد الأمور يعني بنسرد الأدلة. قالوا وأما حديث القلتين أيضا من أدلتهم، أيضا قالوا أن ده بقى من النظر الماء القليل يا جماعة الذي لم قبل أن تقع فيه النجاسة، قبل أن تقع فيه إيه النجاسة بالإجماع هو إيه طهور، وقعت فيه نجاسة نجاسته ثبتت بالإجماع نعم ولا محل خلاف؟ لا محل خلاف. إذا نترك الخلاف ونعود إلى الإيه الأصل هو إيه طهور. أقول تاني هذا ماء قليل في إجماع هو إيه طهور، لما وقع فيه نجاسة هل بالإجماع أصبح نجسا ولا مثلا فيها خلاف؟ أدام فيها خلاف نترك المختلف فيه ونعود إلى الإيه، فالأصل إيه بقاء ما كان على ما كان، فنبقى على الإجماع الأول أنه وإن وقع في نجاسة لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير شيء من أوصافه من لون أو طعم أو رائحة. يأتي عليهم حديث الايه الحجة حيكون عليهم بقى حديث القلتين اللي هو دليل الايه القول الاول حديث القلتين فمنهم من ضعف حديث القلتين قالوا هذا حديث فيه اضطراب ها ومنهم من ضعفه سندا ومنهم من ضعفه متنا ومن صححه قالوا من صحح الحديث من اصحاب القول الثاني قالوا هذا الحديث احتج به من احتج بالمفهوم ايه مفهوم الحديث ان الماء اذا لم يبلغ القلتين ها صار عاجزا عن دفع النجاسة بالمفهوم ونحن عندنا منطوق كحديث الماء طهور وعند التعارض لا يقدم المفهوم على المنطوق اقول تاني انا خلص معلش هانت القول الثاني قالوا ان الماء القليل لا يحكم بنجاسته الا اذا ايه الا اذا تغير طيب وذكرنا الأدلة التي احتجوا بها فإن احتج عليهم بحديث القلتين هو دليل الحديث الايه دليل الفريق الاول ها فقالوا انتم يا جمهور استدلتم بايه بمنطوق ولا مفهوم بمفهوم حديث القلتين ايه مفهومه ان الماء اذا لم يبلغ قلتين ها لم يستطع دفع النجاسه هذا مفهوم واحد عندنا منطوق وين المنطوق الماء طهور لا ينجسه شيء ولا يقوى المفهوم ان يجابه المنطوق فيقدم المنطوق عند التعارض وهذا قول المالكية والظاهرية ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية نختم بسؤال القولان اتفقا أم اختلفا وما موطن الاختلاف وموطن الاتفاق القولان قول الأول وقول الثاني هل اتفقا أم اختلفا هل الجمهور اتفقوا مع مالك ورأي الأحمد ولا اختلفوا اتفقوا في موضع وهو اعتبار التغيير أن الماء الكثير إذا لاقى نجاسة فتغير حكم بنجاسة ده موضع الاتفاق الماء الكثير إذا يبقى اتفقوا في اعتبار التغيير اتفقوا أن الماء الكثير إذا وقع في نجاسة فتغير فالجميع قالوا ماء نجس أما موضع الاختلاف فهو في اعتبار الوصف اعتبار الايه الوصف في أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة الجمهور قالوا إيه لا تتحرى ولا تنظر ألقه صار نجسا والمالكية قالوا لا قال الكثير العبرة بالتغير هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم وصلى الله على النبي وسلم نعم لا هو المسألة احنا بنذكر الأقوال ها لبيان الحجة عند الرجح عند من عند الشافعية ولا عند المالكية ما الرجح عندك قد يكون مرجوح عند غيرك فليس الغرض من هو مسألة الترجيح الغرض لبيان أن عشان بس تعرف ليه اختلفوا ومناطق خلاف وإلا فالذي يرى أن الأصل مسألة التغيير ها قول المالكية من القوة بمكان من القوة بمكان لما لأن الماء طهور لا ينجسه شيء والأصل بقاء مكان على مكان فقول الجمهور من القوة أيسا قول الملكية شيخ الإسلام والظاهرية من القوة بإيه مكان قال الماء طهور لا ينجسه شيء ما عورض عليه من حديث الكلب عزكم الله وحديث إذا قام أحدكم كلها تحتمل وعندي اليقين بقاء مكان على مكان ولا يحكم من نجاسة إلا ببينة إلا ما غلب من لونه لذلك قول الملكية من القوة في المكان والله أعلى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خير تفضل لا من قال ذلك يعني ليس شرطا أغلب ما يتفق على الجمهور قد يكون صحيحا لكن ليس في كل حال والله أعلم بالنسبة للمنسى بس طب نختار الأول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم